طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الصيام من بلوغ المرام في الحديث الثالث من أحاديث أحكام الصيام، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. في هذه الألفاظ وفي هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الصيام، تعليق إيجاب الصيام برؤية هلال رمضان صياما، وإفطارا برؤية هلال شوال. فقد علق الشارع ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم الصيام برؤية هلال رمضان، والإفطار برؤية هلال شوال. وهذه الرؤية ها هنا المقصود بها الرؤية البصرية، المقصود بالرؤية ها هنا البصرية، فإن رأى قد تستعمل في أبصر وقد تستعمل في علم، قد تستعمل في أبصر وقد تستعمل في علم. فالمقصود بالرؤية ها هنا البصرية، المقصود بالرؤية ها هنا ماذا؟ البصرية، سواء كان ماذا بالبصر، سواء كان بالبصر مباشرة أو بالآلات التي تتحصل بها الرؤية، سواء كان بالعين المجردة أو كان بالآلات بالعين مباشرة أو بواسطة ماذا الآلات وهي المكبرات كما تستعمل في هذا العصر، كما تستعمل في هذا ماذا العصر. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بالرؤية، وإن لم يره ماذا الإنسان أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب عليه إكمال العدة. إذا لم ير الإنسان هلال رمضان وجب عليه أن يكمل عدة شعبان 30 يوما. وهكذا إذا صام الإنسان، إذا صام ماذا الإنسان ليلة ماذا 30 أو يوم ماذا 30، أو أراد أن يصوم يوم 30 من رمضان وما رأى هلال شوال، فالواجب إكمال عدة رمضان، فالواجب إكمال عدة ماذا رمضان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام والإفطار إما بالرؤية وإما بإكمال العدة. فإن تعذر رؤية ماذا هلال رمضان فيما يتعلق بالصيام، أو رؤية ماذا هلال شوال فيما يتعلق بالإفطار، ما الواجب؟ الواجب إكمال العدة، عدة شعبان أولا فيما يتعلق بالصيام، وعدة رمضان فيما يتعلق بالإفطار. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه جماهير العلماء، وعليه جماهير ماذا العلماء. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الحكم بالحساب، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الحكم ماذا بالحساب، وإنما علق الحكم برؤية هلال رمضان صياما ورؤية هلال شوال إفطارا، ولم يعلق عليه الصلاة والسلام الحكم بالحساب. وهذا فيه إبطال دعوى العمل بالحساب صياما وإفطارا، إبطال دعوى العمل بالحساب صياما وإفطارا لأمور ماذا عدة. من هذه ماذا الأمور أن برؤية هلال ماذا رمضان يتيقن الإنسان دخول رمضان، يتيقن الإنسان دخول ماذا شهر رمضان، وهكذا برؤية هلال ماذا شوال يتيقن الإنسان دخول ماذا شهر هلال ماذا شوال من حيث ماذا الإفطار. فالرؤية البصرية تفيد ماذا العلم واليقين، تفيد ماذا العلم واليقين، هذا أمر. الأمر الثاني فيما يتعلق بالحساب أن الحساب يفيد الظن، أن الحساب يفيد ماذا؟ الظن. وهذه الأحكام صياما وإفطارا إيجابا إنما تتعلق ماذا؟ باليقين، فلا تتعلق بالأوهام والشكوك، لا تتعلق بالأوهام والشكوك. فالحساب إنما يؤدي يعني ماذا؟ يعني يحصل به الظن، إنما يحصل به ماذا؟ الظن لا اليقين، يحصل به الظن لا اليقين. هذا أمر. الأمر الثاني فيما يتعلق بتعليق الحكم برؤية هلال ماذا؟ رمضان صياما، ورؤية هلال ماذا؟ شوال إفطارا، أن الحساب يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى علم، مع ذلك أن فيه كلفة، فيه كلفة وفيه ماذا؟ مشقة، أن يبقى الإنسان يترقب ويتتبع ماذا؟ الحساب، فيحتاج إلى تتبع ويحتاج إلى بحث، ففيه عنة ومشقة. وشريعة الله جل وعلا مبنية على اليسر، مبنية ماذا؟ على اليسر. هذا أمر. الأمر الثالث أن هذا لا يحصل يعني ما يتعلق بمسألة الحساب إلا للخواص من الناس، ما كل إنسان يستطيع الحساب، ما كل إنسان يستطيع العمل ماذا بالحساب، ما كل إنسان يستطيع العمل بالحساب. ولهذا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هذه الأمة، امتدح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أمة أمية، هذه الأمة ماذا؟ أمة ماذا؟ أمية، لا يحسبون ولا يكتبون، لا يحسبون ولا يكتبون، إنما الشهر هكذا وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية، إن أمة ماذا؟ أمية. هذا في سياق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سياق المدح للأمة في مثل هذا المقام خاصة، في مثل هذا المقام خاصة، قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله علق النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت العبادات ومنها الصيام، مواقيت العبادات ومنها الصيام بالأهلة، بالأهلة، ولم يعلق يعني ماذا؟ ولم يعلق يعني مواقيت العبادات بالحساب، وإنما علق ماذا؟ وهذا الحديث قال العلماء في السياق ماذا؟ أن هذه الأمة لا تتكلف، لا تتكلف ولا تدخل على نفسها المشقة ولا العنت، ما تتكلف في هذا الجانب. رأت الهلال صامت، رأت مواقيت العبادات من حج من صيام إذا غير ذلك صامت هذه ماذا؟ الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذا في سياق مدح هذه الأمة، في سياق مدح هذه ماذا؟ الأمة، إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا. أي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالأصابع، أن الشهر تارة يكون 30 يوما وتارة يكون 29 يوما. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أحكام العبادات برؤية ماذا؟ الأهلة، لأن هذا أمر يسير، ما فيه تكلف ولا فيه عنت ولا فيه مشقة، كما هي حاصلة ماذا للأمم ماذا؟ السابقة، كما هو حاصل للأمم ماذا؟ السابقة. فقال العلماء أن هذا الحديث يقتضي مدح هذه الأمة في هذا المقام، لا يدل على التزهيد يعني ماذا في العلم، لا يدل على التزهيد في العلم من الحساب من الكتابة إلى غير ذلك، لا، لكن هذا الحديث في سياق مسألة، في سياق مسألة، وهو تعليق العبادات بالأهل، هذا مدح للأمة، هذا مدح، معنى أنها ما تتكلم ولا تدخل على نفسها العنت ولا المشقة فيما يتعلق بضرب الحسابات إلى غير ذلك، وإنما علق النبي صلى الله عليه وسلم رؤية ماذا؟ علق العبادات برؤية ماذا؟ الأهلة. وهذا يتيسر لكل إنسان، هذا يتيسر لكل إنسان، ما يحتاج إلى علم ولا تعلم ولا كلفة إلى غير ذلك، يتيسر هذا الأمر للعامة والخاصة، للعامة ماذا؟ والخاصة. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحساب لا يعتد به بالإجماع، أن الحساب لا يعتد به بالإجماع. مستند الإجماع هذه الأحاديث، مستند الإجماع هي هذه الأحاديث، ولا تنظر إلى الخلاف العصري أو قبل العصري، خلاف حادث، خلاف حادث عند بعض المتأخرين أو بعض العصريين الذين يعتمدون على الحساب، حتى أنهم ذكروا سبحان الله في التاريخ حوادث بنوها على الحساب فأخطأت، حوادث بنوها على الحساب فأخطأت هذه ماذا؟ الحوادث. أخطأت هذه ماذا؟ الحوادث. فعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم علق صيام رمضان برؤية هلال ماذا؟ رمضان. رأى الإنسان صار، ما رأى الإنسان أكمل العدة، أكمل ماذا؟ العدة. ثم بعد ذلك ماذا؟ صام. ثم بعد ذلك ماذا؟ صام. وهكذا في الإفطار، رأى هلال ماذا؟ شوال، أصبح مفطرا في يوم العيد. ما رأى أكمل ماذا؟ العدة، أكمل ماذا؟ العدة. فما أيسر هذا الأمر وما أسهل هذا الأمر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، اختلف ماذا العلماء في هذه اللفظة، ما معنى فاقدروا له؟ هل ضيقوا عليه؟ نقول خير ما يفسر هذا اللفظ هو الذي تكلم به، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في الألفاظ الأخرى فاقدروا له المقصود أكملوا عدة شعبان 30 يوما، فاقدروا له أي 30 ماذا؟ يوما. فلفظة فاقدروا له جاءت ماذا؟ مفسرة، جاءت مفسرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي تكلم بلفظة فاقدروا له فخاضوا فيها ماذا؟ خاض فيها ماذا؟ الفقهاء. نقول لا تحتاج إلى الخوض في تفسير هذه الكلمة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. فالمقصود فاقدروا له أي بمعنى أكملوا العدة 30، أو أكملوا عدة شعبان ماذا؟ 30، إلى آخر ما أراد ماذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ماذا المسألة. ففي أنه لا يثبت ماذا الصيام إلا برؤية ماذا الهلال. الهلال كما قال العلماء آية ليلية، الهلال آية من آيات الله الليلة والليلية، والشمس آية من آيات الله النهارية. فمحل الهلال الليل، محل ماذا الهلال الليل لا النهار، فإنه آية ليلية أي تظهر في الليل، القمر يظهر في الليل والشمس تظهر ماذا في النهار، فهذا من آيات الله الليلية وهذا من آيات الله النهارية. أعني القمر من آيات الله الليلية والشمس آية من آيات الله ماذا النهارية. ومعنى ذلك أن المقصود برؤية ماذا الهلال إنما يكون بعد غروب الشمس في ليلة ماذا الثلاثين، في ليلة ماذا الثلاثين يترقب الإنسان الهلال، يترقب الإنسان الهلال بعد غروب الشمس، فإنه يظهر. وهذا الذي يظهر بعد غروب الشمس من ليلة ماذا الثلاثين من شعبان، هذا يدل على أنه لليلة ماذا المقبلة، على أنه لليلة ماذا المقبلة. أما إذا رأى الإنسان الهلال قبل غروب ماذا الشمس، رآه ماذا قبل غروب الشمس في ليلة الثلاثين ماذا من شعبان، فاعلم أنه لليلة الماضية، لا يكون ماذا من رمضان، بل هذا يعني من آخر ليلة في شعبان، من آخر ليلة ماذا في شعبان. فالمقصود برؤية ماذا القمر إنما تكون بعد غروب ماذا الشمس ليلة الثلاثين من شعبان، فهذا هو هلال رمضان. وهكذا يقال أيضا فيما يتعلق بالإفطار، وهكذا يقال فيما يتعلق بالإفطار. في هذا الحديث أجمل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقوله إذا رأيتموه فصوموا. هل من شرط يعني الصيام، هل من شرط إيجاب الصيام أن يراه ماذا كل أحد؟ يعني أنت رأيت الهلال أنت ملزم بالصيام، هذا الإنسان الثاني ما رأى ماذا الهلال، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى؟ هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى العام أي بمعنى أن الإنسان لا يلزم بصيام رمضان حتى يراه؟ هذا إنسان رأى الهلال هلال رمضان، وهذا إنسان بجانبه ما رأى هلال رمضان، فهل يلزم هذا الإنسان بالصيام والآخر لا يلزم بالصيام حتى يرى هلال ماذا رمضان؟ نقول لا، ليس الفهم هذا، ليس هذا هو ماذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد النبي عليه الصلاة والسلام الجنس أي بمعنى ماذا حصلت الرؤية، حصلت ماذا الرؤية ماذا عموما. وخير ما يفسر به هذا ماذا يعني ماذا المجمل، خير ما يفسر به هذا المجمل هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي من حديث ابن عمر، كما سيأتي من حديث ابن عمر أنهم تراءوا الهلال، فجاء ابن عمر فرأى ابن عمر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال، قال فصام وأمر الأمة بالصيام، وأمر الأمة ماذا بالصيام عليه الصلاة والسلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه، قال المقصود، قال العلماء المقصود الجنس أي جنس الرؤية، حصلت رؤية، حصلت ماذا رؤية فيما يتعلق بالصيام، تكفي رؤية ماذا الواحد، وفيما يتعلق بالإفطار سيأتي معنا يكفي رؤية ماذا الاثنين من العدول، رؤية الاثنين من العدول. بقيت عندنا مسألة أو مسائل في مثل هذا ماذا المقام، وهي ماذا مهمة ماذا جدا، وهي ما يتعلق إذا كان الإنسان لم يعلم، بات الإنسان ما يدري بات، والناس ماذا يخوضون في هذا الأمر، فلا يدري عن رمضان، أصبح من الضحى، قد يكون أكل أو شرب، وقد يكون ما أكل ولا شرب، أصبح من الضحى في الساعة الثامنة أو في الساعة ماذا التاسعة، وأخبر أن هذا أول أيام رمضان، رأوا الهلال بالأمس، رأوا الهلال ماذا بالأمس، وهذه أول، وهذا أول ماذا يوم من أيام رمضان، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ الواجب عليه الإمساك، الواجب عليه ابتداء الإمساك عن الطعام والشراب، وإن أصبح وقد أكل أو شرب، أو ربما يكون أصبح ولم يأكل ولم يشرب لكنه لم يعلم برمضان إلا في الضحى في الساعة الثامنة التاسعة العاشرة. ما الواجب عليه عند سماع الخبر؟ ما الواجب عليه عند سماع الخبر بأن هذا أول أيام رمضان؟ الواجب عليه الإمساك، الواجب عليه الإمساك عن الطعام والشراب. هذه المسألة ماذا الأولى، المسألة ماذا الأولى. المسألة الثانية، إذا انتهى رمضان، إذا انتهى رمضان هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ هل يجب عليه قضاء هذا ماذا اليوم؟ طبعا جمهور العلماء وأكثر العلماء أنه يجب عليه القضاء، أنه يجب عليه ماذا القضاء لهذا ماذا اليوم. قد يقول قائل الآن فيما يتعلق لماذا الإمساك، لماذا يجب عليه الإمساك؟ نقول قد حصلت حادثة، قد حصلت ماذا حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكوا من النهار، كما في عاشوراء، في عاشوراء كان عاشوراء واجب، كان صيام عاشوراء واجبا، ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء من كان قد أصبح مفطرا فليمسك، أي عن الطعام والشراب. هذه الحادثة تشبه هذه الحادثة، مع أنه كان من الواجبات، كان صيام عاشوراء من الواجبات، وهذه الحادثة تشبه هذه ماذا الحادثة، فهذا دليل، دليل إيجاب الإمساك، دليل ماذا إيجاب الإمساك إذا علم الإنسان في النهار بأن هذا اليوم من رمضان. المسألة الثانية، هل يجب عليه القضاء إذا انتهى رمضان؟ هل يجب عليه القضاء إذا انقضى ماذا شهر ماذا رمضان؟ جمهور العلماء طبعا، جمهور ماذا العلماء وأكثر ماذا العلماء أنه يجب عليه قضاء ماذا هذا اليوم، بينما يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا يجب عليه القضاء لأمرين. الأمر الأول أثري، وهو ما جاء في حديث عاشوراء، ما جاء ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان قد أصبح مفطرا حين أمسك أن يقضي هذا اليوم، لم ينقل، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الأثر. أما من حيث ماذا النظر، من حيث ماذا النظر، قال العلماء التكاليف لا تلزم إلا بالعلم، التكاليف لا تلزم إلا ماذا بالعلم، معنى ذلك أن هذا أكل وشرب قبل أن تقوم البينة على الإيجاب، أكل وشرب قبل قيام البينة على ماذا على الإيجاب، معنى ذلك أنه كان في حكم الإباحة، والله عز وجل هو الذي أباح له الأكل والشرب، لأنه يعتقد أنه ما زال في شعبان، يعتقد أنه ما زال في شعبان، معنى ذلك أنها لم تقم ماذا البينة، لم تقم ماذا البينة، فكان آكلا شاربا قبل أن تقوم ماذا البينة على إيجاب ماذا الصوم، فكان أكله من قبيل المباح. من الذي أباحه له؟ أباح الله سبحانه وتعالى له، أباح له أن يأكل ويشرب، لماذا؟ لأنه لم يكلف في هذا الوقت، لم يكلف في هذا الوقت ماذا بالصيام، لم يكلف بهذا ماذا الصيام، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الإنسان ما انتهك حرمة رمضان، ما انتهك المحرم ولا انتهك حرمة ماذا رمضان، كان على الأصل، كان ماذا على الأصل، بنى على أي شيء؟ بنى على أن الأصل ما زال شوال، ما زال شعبان، واضح، والأصل بقى ما كان على ما كان، الأصل بقى ما كان على ما كان، فبنى على أمر وهو أمر الإباحة فيما يتعلق بالأكل ماذا والشرب، ما يتعلق بالأكل ماذا والشرب، هذا أمر. الأمر الثاني، الأمر ماذا الثالث أيضا، أن هذا الإنسان يجهل، أن هذا الإنسان ماذا يجهل، فيعذر الإنسان ماذا بجهله، كما لو أكل الإنسان في نهار رمضان وكان ما يدري، أكل الإنسان في نهار رمضان وهو ممن لا يعلم حرمة ماذا الأكل، يكون يعني ماذا يكون حديث عهد بإسلام، فهذا لا يؤاخذ على هذا ماذا الأمر، لا يؤاخذ على هذا الأمر. كما أن المسألة منعكسة، كالذي يأكل ويشرب ولا يدري أن الفجر طلع، أحيانا قد تحصل هذه القضايا، أن الإنسان ما يدري أن المؤذن قد أذن لصلاة الفجر، آكل شارب إلى أن أقيمت الصلاة، ما يدري أنه قد أذن ودخل ماذا وقت ماذا صلاة، يعني وقت ماذا وقت ماذا الفجر، فكان يأكل ويشرب جهلا. ما حكم هذا الإنسان؟ نقول بناء على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل بقاء الليل. فهل يجب على هذا الإنسان أن يقضي؟ لأن هذه يعني هذه القضية تتفرع منها قضايا، هذه القضية تتفرع منها ماذا؟ قضايا. كما أن هذا الإنسان لو أن الإنسان كما قلنا يعني يأكل ويشرب وهو يعلم أن الأكل والشرب في نهار رمضان محرم، لكن هذا الإنسان يظن أن الليل ما زال باقيا، أن الليل ما زال باقيا فآكل وشرب، ما يدري هذا الإنسان إلا ويسمع إقامة الصلاة، هذه قد تحصل ويسمع إقامة الصلاة، ما الواجب عليه؟ الإمساك. ما الواجب عليه فيما يتعلق بالأكل والشرب الذي كان يأكله ماذا؟ مع طلوع الفجر وما كان يدري. نقول الأصل بقاء الليل، فهذا الإنسان يعذر ماذا؟ بجهله ويعفى ماذا عنه. كذلك هذا يعفى عن هذا الإنسان الذي ما علم إلا في الضحى، ما علم إلا في الضحى، وكان على أصل أنه يأكل ويشرب باعتبار شعبان، وأن الله أباح له أن يأكل ماذا؟ في شعبان، وأنه يحرم عليه أن يصوم ماذا في شعبان، فبقي على ماذا؟ على الأصل. وأيضا هذا الإنسان ماذا؟ يجهل، هذا الإنسان ماذا؟ يجهل. وقاسوها كما قلنا على بقاء الليل، إنسان يأكل ويشرب ما يدري أن الفجر قد طلع. وهكذا العكس بالعكس فيما يتعلق بالإفطار قبل غروب الشمس، ظن أن الشمس ماذا؟ غربت، ثم أكل وشرب، ثم بعد ذلك اتضح أنها لم تغرب ماذا؟ الشمس. وهذا في البخاري من حيث أسماء قد حصلت الحادثة، أنهم أكلوا وشربوا قالت ثم طلعت الشمس. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا أن الشمس غربت، ثم أكلوا وشربوا وإذا بالشمس تطلع. على ذلك أن الإنسان يجب عليه الإمساك، لكن حكم هذا النهار، حكم هذا النهار عفو، حكم هذا النهار ماذا؟ عفو. فعلى كل. وأيضا كما قلنا في حادثة ماذا؟ عاشوراء، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ماذا بالقضاء، فهذه من المسائل المهمة. وإذا احتاط الإنسان وأخذ بقول الجمهور قال أنا احتاط فأقضي هذا اليوم، قل ما في حرج، احتاط فأقضي هذا ماذا اليوم. أما من حيث القوة فما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قوي جدا، لكن إذا أخذ الإنسان بالاحتياط وأخذ بقول الجمهور فلا حرج ماذا عليه. المسألة الذي بعدها وهي ما يتعلق بإسلام الكافر في نهار رمضان، إنسان يسلم، إنسان يفيق من الجنون، إنسان يبلغ، هذا إنسان من أهل الإسلام صغير لكنه يبلغ في نهار رمضان، أو هذا مجنون أفاق في نهار رمضان، أو هذا كافر أسلم في نهار ماذا رمضان، ما الواجب على هؤلاء؟ الواجب على هؤلاء الإمساك، الواجب على هؤلاء ماذا؟ الإمساك، أي لحرمة ماذا؟ رمضان، لحرمة هذا ماذا؟ اليوم. الواجب عليهم ماذا؟ الإمساك، الواجب عليهم ماذا؟ الإمساك، على خلاف في هذا، على خلاف. لكن هل يلزم هؤلاء بالقضاء؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه لم يكن ماذا؟ مكلفا في أول النهار، لم يكن ماذا؟ مكلفا، أي بمعنى أن الشارع ما أوجب عليه، فلماذا أن توجب عليه شيئا ما أوجب الله سبحانه وتعالى ماذا عليه؟ والواجب عليه هو الإمساك، الواجب عليه إذا فاق المجنون في نهار رمضان يمسك ما بقي، يمسك ما بقي. قد يقول قائل ما الدليل على هذا المسألة؟ إذا قسناها على شوال، إذا قسناها ماذا على عاشوراء، إذا قسناها ماذا على عاشوراء، قالوا أهل عاشوراء في الأصل كانوا مكلفين لكن كانوا يجهلون، لكن هؤلاء في الأصل ليسوا ماذا بمكلفين. انظر كيف الآن، يعني مسألة ماذا المجنون لم يكن مكلفا، والكافر لم يكن مكلفا، والصغير لم يكن ماذا مكلفا، أهل عاشوراء كانوا مكلفين في الجملة، بالغين عاقلين يعني، لكن لم يعلموا ماذا بالأمر، ولم يعلموا ماذا بالتكليف، لم يعلموا ماذا بالتكليف. فالقياس هذا فيما، لكن نقول الأخذ بالأحبط هو الأولى، أن هذا الإنسان يمسك لحرمة رمضان، يمسك لحرمة ماذا رمضان، وإلا هذا القياس فيما فيه. لكن إيجاب القضاء على هؤلاء يحتاج إلى برهان. لماذا؟ لأنه في أول النهار الذي كان يأكل ويشرب ماذا فيه لم يكن مكلفا، فكيف يكلف ب قضاء ما لم يكن مكلفا به؟ فهذا لا دليل ماذا عليه، هذا لا دليل ماذا عليه، أي بمعنى لا يلزم بقضاء هذا ماذا اليوم، يعني يستمر ماذا في إكمال ما بقي ماذا من نهار رمضان. أما القضاء فيحتاج إلى برهان، أما القضاء فيحتاج إلى برهان. فعلى كل، هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام لا يكون ماذا لازما إلا بالرؤية، لا يكون لازما ماذا إلا بالرؤية. وسيأتي ذكر العدد، ما هو العدد المشترط في إيجاب الصيام، في إيجاب ماذا الصيام. لكن تبقى أيضا مسألة ها هنا، وهي ما يتعلق لو أن هذا الإنسان لو أن هذا الإنسان مثلا، وهذا إن شاء الله سيأتي في حديث ابن عمر، نؤجل هذا الأمر إلى حديث ابن عمر بارك الله فيكم.